المعركة رفع يديه سائلا الله عز وجل: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، أهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه. وكذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الأسباب المادية والروحية، ثم يعلق أمر نجاحه على ربه وينيط فلاحه وفوزه بمشيئة مولاه. هذا مثال. ومثال آخر: فقد انتظر صلى الله عليه وسلم أمر ربه في الهجرة إلى المدينة بعد أن هاجر إليها جل أصحابه، وجاءه الإذن من الله تعالى بالهجرة، فما هي الترتيبات التي اتخذها رسول الله عليه الصلاة والسلام لهجرته؟ إنها: 1- إحضار رفيق من خيرة الرفقاء، ألا وهو صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ليصحبه في طريقه إلى دار هجرته. 2- إعداد ذات السفر من طعام وشراب، ربطته أسماء بنت أبي بكر بنطاقها حتى لقبت بذات النطاقين. 3- إعداد راحلة ممتازة للركوب عليها في هذا السفر الشاق الطويل. 4- إحضار خريط جغرافي عالم بمسالك الطريق ودروبها الوعرة، ليكون دليلا وهاديا في هذه الرحلة الصعبة. 5- ولما أراد يخرج من بيته الذي طوقه العدو وحاصره فيه حتى لا ينفلت منه، أمر صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام على فراشه تمويها على العدو الذي ما برح ينتظر خروجه من المنزل ليفتك به. ثم خرج وترك العدو ينتظر قومته من فراشه الذي يتراءى لهم من خلال شقوق الباب. 6- لما طلبه المشركون واشتدوا وراءه يبحثون عنه عن صاحبه أبو بكر، أبي بكر الصديق الذي فر معه، آوى إلى غار الثور فدخل فيه ليستتر عن أعين طالبيه الناقمين الحاقدين عليه. 7- لما قال له أبو بكر: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدمه لأبصرنا يا رسول الله، قال له: ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما. فمن خلال هذه الحادثة التي تجلت فيها حقائق الإيمان والتوكل معا، يشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا ينكر الأسباب ولا يعتمد عليها، وأن آخر الأسباب للمؤمن إطراحه بين يدي الله وتفويضه أمره إليه في ثقة واطمئنان. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استنفذ جميع الوسائل في طلب النجاة، حتى حشر نفسه التي طلب النجاة لها في غار مظلم تسكنه العقارب والحيات، قال في ثقة ويقين المتوكل لصاحبه مما ساوره الخوف: لا تحزن، إن الله معنا، وأظنك يا أبا بكر باثنين، الله ثالثهما. أخرجه البخاري. ومن هذا الهدي النبوي والتعليم المحمدي اقتبس المسلم نظرته تلك إلى الأسباب، فليس هو فيها مبتدعا ولا متنطعا، وإنما هو مؤتس ومقتدر. أما الاعتماد على النفس فإن المسلم لا يفهم منه ما يفهمه المحجوبون بمعاصيهم عن أنفسهم من أن عبارة